نرويها تطرح سجادة، دي الأرض بالخير ولادة والمية عندنا بزيادة، نرويها تطرح سجادة. ده كل رملايا شجرة ونخلايا نسمة وضلايا، على بيتنا في أرض الفيروز، على بيتنا في أرض الفيروز. وشقانا طول السنين لنخلي أرض القصار لون ابتسامة البنات، ونعوض على اللي فات وتندهي تلتقي